بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المجلس السادس والستون في مذاكرة محرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حديث جابر رضي الله عنه قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. ببدني. صلى الله عليه. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت الله حين فرضت الحج. قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل. اللهم إني أهل. أحسن الله عليكم. قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله. بما أهل. أحسن الله عليكم. اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن، والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهو على المروة أن يحلوا وأن يقصروا وأن يجعلوها عمرة، فقال له أبو ذر رضي الله عنه: الحل كله يا رسول الله؟ قال: الحل كله. فقدم علي رضي الله عنه من اليمن، أي من شرقي اليمن جهة شبوة ونواحيها، معه بدن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر بدنه، وإلا مجموع البدن، البدن جمع بدنة وهي الإبل والنوق، مجموع البدن التي ساقها عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع 100، ما جاء به من المدينة والأغلب والأعم قدم به علي من اليمن. لما قدم علي من اليمن دخل على فاطمة رضي الله عنها زوجته، وجدها متطيبة، لبست من الثياب صبيغا، والصبيغ من الثياب هو الممسوس بالطيب، وهذا من تطيبها، فإن صبيغ الثياب طيبه في لونه وطيبه في رائحته. ووجدها مكتحلة، والكحل زينة، وليس الكحل من محظورات الإحرام، لكنه زينة، والكحل يطلق على كحل العين ويطلق على ما يصاحبه من طيب البدن. فغضب علي: كيف تفعل ذلك وهي محرمة؟ وفاطمة إنما فعلت ذلك من تعرضها لزوجها، لأنها رضي الله عنها ممن حلت من إحرامها. يقول علي: فأنكرت عليها ذلك، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. من أبوها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي وهو بالعراق، أي بعد هذه بعد الحجة بنحو 30 أو أكثر، قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، يعني منكرا فعلها، مغيظا عليها رسول الله لينكر عليها هذا الفعل، ومستفتيا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكرت عنه أن رسول الله أمرها بذلك. قال علي: فأخبرته بما وجدت عليه فاطمة، وأخبرته أني أنكرت عليها ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، أي أنا الذي أمرتها بأن تحل، أنا أمرتها بذلك. وإذا حل المحرم باح له ما كان محظورا عليه بالإحرام من مس الطيب، من الأخذ من الشعر، من تقليم الأظافر، إلى سائر المحظورات التي تحظر على المحرم أثناء إحرامه إياها. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت، أي بما أذنت لها وأخبرتها به. ماذا قلت يا علي حين فرضت الحج؟ فرضت يعني أحرمت به. علي مر من اليمن، فمر بالميقات، إما أنه مر بميقات السيل، أو أنه جاء من جهة الساحل فمر بميقات يلملم. ماذا قلت حين أفرضت بالحج، أي حين أحللت به؟ قال: قلت: اللهم إني أهل، أي أحرم، بما أهل، أي بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل علي يعرف بماذا أهل به الرسول؟ لا، ما يعرف. وهذا عند العلماء يسمى بالإحرام المبهم. المبهم، يحرم الإنسان بما أحرم به غيره ممن هو أسوته وقدوته. ومثل علي أبو موسى الأشعري، قدم من ساحل اليمن، من تهامة اليمن، من جهة الحديدة وزبيد وبيت الفقيه وكالنواحي، فإن أبا موسى أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ساق الهدي فحكمه حكم رسول الله كعلي، وإذا لم يكن ساق الهدي كأبي موسى فحكمه حكم الصحابة الذين أمرهم النبي أن يحلوا بالتقصير وأن يجعلوها عمرة. فلما كان علي شريكا للنبي في بدنه، حيث جاء سائقا لأكثرها من اليمن، قال عليه الصلاة والسلام لعلي لما قال: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله، قال: فإن، قال عليه الصلاة والسلام: فإن معي الهدي فلا تحل. ليش ما يحل؟ لأن الله أمره بهذا. فقال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الهدي هو هذا المسوق، محله محلان، زماني ومكاني. محل الهدي الزماني يوم العيد الذي به بدء حل نحره، ومحله المكاني الحرم. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: وكان، يقول جابر، وكان جماعة، أي مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن، والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من المدينة، 100. كم عدد هذا وهذا أبهم عنا، لكن أكثره جاء من اليمن مع علي، وأقله أتى به النبي معه من المدينة. قال: فحل الناس كلهم، أي ممن لم يكن ساق الهدي، أحلوا كلهم من الإحرام وقصروا. قلنا: لم يحلقوا لإبقاء الشعر ليوم العيد، إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه الهدي، أبو طلحة الأنصاري وعلي بن أبي طالب. أبو موسى الأشعري أحل ولا لم يحل؟ أحل، لأنه لم يكن ساق الهدي. والإحرام المبهم أكثر ما يقع الآن من أنواع الإحرام عند الناس، الإحرام المبهم، فإن كثيرا ممن في الحملات في الداخل والخارج لا يعرفون كثيرا من أحكام المناسك ولا أنواع النسك، وإنما يحرمون بما جاءوا لأجله، ثم يوجهون بعد ذلك أنهم متمتعون أو قارنون أو مفردون، يعني هم مع شيوخ الحملة أو مع رؤساء الحملات التي هم يصاحبونها، وهذا فيه إباحة وحل الإحرام المبهم كما أحرم به علي رضي الله عنه. طيب فاطمة لماذا لبست صبيغا وتكحلت؟ طبيعة الأنثى في استقبال زوجها، حيث ظنت أن زوجها حلال مثلها، أن زوجها حلال مثلها. نعم. أحسن الله عليكم. أبو موسى الأشعري هل أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أبو موسى الأشعري جاء من اليمن وأهل بالذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن ساق الهدي فصار في حقه عمره وقصر وأحل. نعم. أحسن الله عليكم. قال جابر رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا إنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. نعم. بقي النبي عليه الصلاة والسلام ضحى ذلك اليوم يوم الرابع من ذي الحجة، بقي في مكة، نزل ومن معه من المسلمين في الأبطح لأنه أفيح الأودية وأقربها، نزل فيها يوم الرابع من ذي الحجة ويوم الخامس والسادس والسابع، وصلى بها الفجر يوم الثامن يوم التروية في موضعه ذلك في الأبطح، يصلي الرباعية ثنتين، يصلي بالناس إماما ولا يذهب يصلي عند الكعبة، يصلي في مكانه، دل على أن مكانه حرم وأن الصلاة فيه مضاعفة، إذ لو لم يكن مكانه حرم والمضاعفة خاصة عند الكعبة لما فوت هذا الأجر العظيم عليه الصلاة والسلام، لا له ولا للناس الذين معه، ولذهب بهم كل فرض إلى مسجد الكعبة، فدل على أن مكة كلها حرم. هو باق على إحرامه ملبد رأسه، ومعه علي وأبو طلحة وكذلك من ساق الهدي معه، وأما بقية الناس فقد حلوا الحل كله. لما كان يوم الثامن أمر الناس أن يحرموا. من أين أحرموا؟ من أماكنهم التي هم فيها، من كان نازلا في الأبطح من الأبطح، لم يأمرهم أن يخرجوا إلى الحل أو إلى المواقيت، وإنما أمرهم أن يحرموا من أماكنهم، فأحرموا ولبسوا ثياب الإحرام ولبوا بالحج وخرجوا معه عليه الصلاة والسلام إلى منى، ما هو إلى منى، منى في بيت أهلها تزين عشاهم، يا من الحريم زينين العشاء، الحين يطلبون من المطاعم الله يخليك. خرج إلى منى وليس إلى منى، ومنى سميت بهذا الاسم وهو اسم للوادي الذي فيه أعظم وأكثر شعائر الحج، سمي منى لأن أمنية المسلمين القدوم عليه والنزول فيه، وسمي منى بهذا الاسم أيضا لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، مما يراق فيها من دماء الهدي، هدي الحجيج القارنين والمتمتعين. خرج عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون من مكة إلى منى ضحى يوم الثامن من ذي الحجة، وهو أول أيام الحج المستحبة، ويسمى هذا اليوم بيوم التروية، لأنهم كانوا في الزمان الماضي يتروون في هذا اليوم من الماء ليحملوه معهم إلى عرفات، ما في عرفات ماء. بلغ عليه الصلاة والسلام منى، فقالوا أن أبني لك في منى بناء؟ قال لا، منى مناخ من سبق، مشعر لا يصح أن يملك، ولهذا المشاعر لا يجوز أن تملك، بل هي للمسلمين وقفة، وما يوضع فيها من المنافع بيوت سكن، شوارع، كباري، خدمات، هذا للمسلمين، ويجوز أن يستثمر عليهم ليعاد على منفعتهم به. قال منى مناخ من سبق، فنزل عليه الصلاة والسلام في منى في موضع مسجد الخيف الآن، خيف بني كنانة، بني كنانة حيث تقاسموا على المسلمين بالكفر لما حصروا المؤمنين في شعب أبي طالب، حيث قال صلى الله عليه وسلم إنا نازلون غدا خيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر. نزل فجعل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن يساره وجعل الناس وراءهم، وفي هذا فضل المهاجرين وفضل الأنصار، فهم المحيطون به عليه الصلاة والسلام. وجاء أن مسجد الخيف الذي فيه كان موضع نزوله عليه الصلاة والسلام صلى فيه 70 نبيا، أي ممن حجوا هذا البيت. بقي عليه الصلاة والسلام يوم التروية، يوم الثامن، في منى، فصلى بها الظهر في وقتها 2 ركعتين قصرا بلا جمع، والعصر في وقتها 2 ركعتين قصرا بلا جمع لها مع الظهر، والمغرب في وقتها كم ركعة؟ 1.5 ركعة 3 ركعات، لأن المغرب لا تقصر، والعشاء في وقتها 2 ركعتين وبات تلك الليلة، ليلة 9 باتها في منى، ثم صلى الفجر في وقتها 2 ركعتين وانتظر حتى طلعت الشمس. أخذ العلماء من ذلك أن المسافر إذا نزل في البلد أو في المكان استحب له القصر دون الجمع، فإذا اشتد به السير جمع، وكذلك إذا احتاج للجمع جمع، كما جمع النبي في عرفة وجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. بقاء الحجيج في يوم الثامن في منى وش حكمه؟ سنة من سنن الحج، ليس بواجب، بمعنى لو ذهب الحجيج مباشرة من المطار أو من مكة إلى عرفات صح ذلك، لكن الأفضل أن يأتوا منى فيبقوا فيها ويصلوا فيها الظهر وهم محرمون، ولهذا من حلوا من إحرامهم يستحب أن يصلوا الظهر في عرفة وهم محرمون، وأن يحرموا من أماكنهم التي هم فيها. ولو قدر أن الحاج ذهب مباشرة من يوم ما قدم إلى مكة، ذهب إلى منى لظروف الحملة وسكنهم في منى، فيكون إحرامهم من أين؟ يوم الثامن، من أماكنهم في منى. مضى عليه الصلاة والسلام بعدما طلعت الشمس، ركب ناقته القصوى متجها إلى عرفة، والناس معه بين ماش وراكب. يقول أبو أنس بن مالك رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، أي من منى، فمنا المكبر ومنا المهلل ومنا الملبي. المكبر الله أكبر الله أكبر، المهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملبي لبيك اللهم لبيك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته، أي يلبي. أمر عليه الصلاة والسلام بقبة من شعر تضرب له بنمرة، أمر من؟ أمر عبد الله بن أبي أوفى لأنه المسؤول عن رحله أن يتقدمه فيضرب له قبة، أي خيمة صغيرة من شعر بنمرة، نمرة قرية دون عرفة. تقدم عبد الله بن أبي أوفى وضرب للنبي هذه القبة، مضى النبي يمشي والناس معه، فمر بالمزدلفة، والمزدلفة من الحرم وقريش واقفة. قال: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. وهذا الموضع الرابع الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حج المشركين، فإن مما ابتدعت قريش أننا أهل الحرم الحمس لا نخرج عن الحرم، فوقوفنا في المزدلفة، ووقوف الآفاقيين من عامة الناس في الحل في عرفة. لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، لأنهم بزعمهم أهل الحرم الحمس لا يخرجون منه. فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة فقال قائلهم: ما لهذا الأحمسي؟ أي جاءنا بشيء جديد. والرسول صلى الله عليه وسلم يعيد بهذا الحج على سنن الأنبياء وسنن المرسلين وسنن خليل الرحمن، ويحج مع الناس، ويبطل هذه البدعة القرشية الجاهلية في أن أهل الحرم لا يخرجون منه في الوقوف بعرفة. مضى يمشي فوجد القبة التي أمر بها قد ضربت له بنمرة، فنزل فيها واستراح عليه الصلاة والسلام ضحى يوم التاسع، حتى إذا زاغت الشمس أي زالت خرج فركب القصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي، وادي إيش؟ عرنة. إذن نزل بنمرة وخطب الناس وصلى بهم ببطن عرنة، ثم وقف حتى غابت الشمس أين؟ بعرفة، كلها على وزن. استراح بنمرة وخطب وصلى بعرنة ووقف أين؟ بعرفة، بعرفة صلى الله عليه وسلم. حتى إذا زاغت الشمس أتى بطن الوادي فخطب الناس الخطبة العظيمة العصمة، فتح الله لها مسامع المسلمين، وخطبهم في ذلك الوادي لأن بطن الوادي فيه البطحة، أرضه لينة، وهذا أسهل في الجالس وأدعى لتركيزه فيما يسمع ويفهم ويعقل. لو كان جالسا على حصى ولا على جبل ما يستوعب كالذي في بطحاء الوادي. خطب الناس خطبة عظيمة هي أعظم ما يتنطع به في الأزمان المتأخرة بالتنادي إلى حقوق الإنسان، قررها عليه الصلاة والسلام متى؟ قبل 1433 سنة، لما خطب الناس بعرفة صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة وضح فيها الحقوق، حق الله أولا بأن يعبد وحده لا شريك له، وحقوق العباد بعضهم على بعض، وأبطل أعمال الجاهلية كلها في المكاسب المحرمة وفي الدماء المحرمة، ووضع تحت قدمه ربا الجاهلية ودماء الجاهلية، أي أبطلها وألغاها. وأول ما وضع ربا عمه عباس بن عبد المطلب، ما جامله، وضعه تحت قدمه، قال: فإنه موضوع كله تحت قدمي هذا. ووضع دم ابن عمه، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وضع دماء الجاهلية وأوصى الناس بالنساء خيرا، قال أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بعهد الله، ثم قال أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأبان لهم الحج، وأبان لهم أمرا عظيما جليلا، قال أيها الناس إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ إنكم غدا يعني يوم القيامة عني مسؤولون، لأن الله يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فقالوا جميعا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. بلغ ماذا وأدى ماذا ونصح ماذا؟ بلغ الرسالة التي أرسله الله بها، وأدى الأمانة التي ائتمنه الله عليها، ونصح لأمته نصحا بليغا. نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فرفع السبابة إلى السماء 3 مرات، اللهم فاشهد، وينكتها على الناس، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يستشهد الله على الناس. وفي رفعه السبابة إلى السماء إشارة حسية منه صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى علو الله بذاته على مخلوقاته على عرشه. اللهم فاشهد أني بلغت ونصحت وأديت. وقد أنزل الله عليه في يوم عرفة قوله جل وعلا من سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خطبهم هذه الخطبة التي يأتي بعضها إن شاء الله، وفتح الله لها مسامع الناس، وكانوا كثيرين نحو من 100، وقيل 114,000، ما فيها إذاعات ولا سماعات ولا ميكروفونات ولا بث، وإنما فتح الله لها المسامع فحفظها المسلمون وأدوها وبلغوها إلى من وراءه. فرغ من خطبته، أمر بلالا فأذن، لأي فرض؟ الظهر. ثم أمره فأقام فصلى بهم الظهر 2 ركعتين، لم يجهر فيهما بالقراءة، مع أن اليوم كان يوافق يوم جمعة، لأنه ليس على الحجاج جمعة لا في عرفة ولا في مزدلفة، وليس عليهم صلاة العيد في ميناء. صلى بهم الظهر 2 ركعتين، ثم لما فرغ أمر بلالا فأقام فصلى بهم 2 ركعتين بأذان واحد وإقامتين. فلما فرغ من صلاته ركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى عرفة عند الصخرات، عند الجبل، جبل إلال على وزن هلال اللي يسمى الآن جبل عرفة وجبل الرحمة، وحبل المشاة أي طريق المشاة بين يديه. نعم، أحسن الله عليكم. فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن في فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم مالا تضلوا بعده إن استعصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. نعم، في خطبته تلك قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يوم عرفة، في شهركم هذا، في ذي الحجة، في بلدكم هذا، أي في الحرم. هذه الجملة كررها النبي 3 مرات، في خطبة عرفة العظيمة، وفي خطبة يوم النحر في الظهر لما جاء من عند الكعبة، وفي خطبة يوم القر يوم 11 قبل أن يرموا الجمار: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية، أي من عوائدها الظالمة الباطلة، تحت قدمي موضوع، أي باطل وملغى، ودماء الجاهلية موضوعة، دماء الثارات والعصبيات موضوعة، أي باطلة. وإن أول دم أضع من دمانا دماء بني عبد المطلب، دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وضعه عليه الصلاة والسلام، وضع ثارات الجاهلية التي تعاد الآن وتثار في العصبيات والجاهليات والشيلات والمهايطات الفاضية، ووضع ربا الجاهلية. قال: وربا الجاهلية موضوع كله، وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، لم يجامل أهله ولا قومه عليه الصلاة والسلام، قال: فإنه موضوع كله. قال: فاتقوا الله في النساء، أي الزوجات، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أمان الله هو العقد، عقد النكاح، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله أي بالنكاح الشرعي، ولكم عليهن، هذا حق الرجل على زوجته، ألا يطئن في فرشكم أحدا تكرهونه، الفرش يعني البيوت ومنازلكم، فإن فعلنا ذلك بأن أدخلنا بيوتكم أو أطعمنا طعامكم أو متاعكم أحدا تكرهونه فاضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب جائز، لكن الممنوع ما هو؟ المبرح. ما هو الضرب المبرح؟ كل ضرب كسر عظما أو أشخب دما أو شق جلدا، هذا الضرب المبرح. إذن الضرب وسيلة للتأديب، لكن لما استرجلت النساء على الرجال صار الضرب جريمة بالإطلاق، مو بصحيح. فإن الله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن، أي أن يعصينكم بالمعروف، فعظوهن، هذا واحد، واهجروهن في المضاجع، هذا كم؟ 2، واضربوهن. فأمر الله بالضرب، لكن الضرب غير المبرح، وإنما ضرب التأديب، ضرب التأديب. وهنا يقوله عليه الصلاة والسلام على مسمع من الناس في خطبة عظيمة: ولهن عليكم رزقهن، أي إطعامهن، مأكل ومشرب ومكسى ومنزل، وكسوتهن بالمعروف، أي بما تعارف الناس به من غير إضرار، فلا يضر الرجل بذلك. ثم قال: وقد تركت فيكم، كأنه يودعهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا سميت حجته تلك بحجة الوداع. ولهذا جاء عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من شعيرة من شعائر النسك قال: أيها الناس، أيها الناس، فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فسميت حجته تلك بحجة الوداع، كأنه يودع الناس. وها هنا يقول: إني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، كتاب الله أي القرآن، وفي كتاب الله الأمر بسنته عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي قوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعلمهم ويخبرهم ويخبر من وراءهم أنهم إن تمسكوا بكتاب الله لن يضلوا، لن يضلوا. وهذا كالتوديع لهم. ثم قال: إنكم غدا عني تسألون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. ورفع السبابة إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. نقف على هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تتمة حجته في المجلس الرابع في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.